السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس السادس من الكتاب السابع من هذه الدورة الأولى من هذا البرنامج، ألا وهو كتاب نظم الورقات للشيخ الشرف العمريطي رحمة الله علينا وعليه. وقد وصلنا إلى قوله: باب المجمل والمبين. فقال رحمه الله تعالى في درسنا اليوم: باب المجمل والمبين، ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حيز الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. نحن نريد أن نبين حالات اللفظ من حيث الوضوح واحتماله للمعاني المتعددة. فاللفظ له حالات، إما أن لا يحتمل إلا، هذا الدرس مهم جدا وهو من دروس دلالات الألفاظ، وقد ذكرنا كم نوعا من دلالات الألفاظ، قلنا كم؟ 13. ما هي؟ ها؟ الخاص، العام والخاص، والمطلق والمقيد، هذه 4، والمجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم، وإيش بقي؟ نعم، والأمر والنهي. كيف نسينا هذا الأمر والنهي؟ هذه 13 مبحث. هذا لب اللباب من علم الأصول، لأنه يتعلق بالتعامل مع ألفاظ الكتاب والسنة. هذه المباحث نحاول نحن أكثر يعني من غير، والجميع مهم كذلك، ما يتعلق بالإجماع وما يتعلق بالنسخ وما يتعلق. النسخ قد يعتبر يعني أيضا من توابع دلالات الألفاظ، وإن كان لا يتعلق بالدلالة، لكن لفظا المنسوخ طبعا لا يعمل به مسائل. فاللفظ له حالات، الحالة الأولى لا يحتمل إلا معنى واحد لا يمكن حمله على غير هذا المعنى، يمثلون له بقوله تعالى: تلك 10 كاملة، 7 أيام في الحج، وإيش؟ 7 إذا رجعتم. هذا يحتمل 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعتم، يحتمل أن يكون 3 أيام في الحج، إذا صمت في الحج فصم 3، وإذا رجعت فصم 7، يعني تخيل، لكنه قطع هذا الاحتمال، ويحتمل أن يكون المجموع 3 ثم ترجع تصم 7، لكن قطع الاحتمال بقوله: تلك 10 كاملة، لا يمكن تأويل هذا النص، هذا لا يقبل التأويل ولا يحتمل غير معنى واحد، هذا يسمى نصا. إذا قلنا هذا اللفظ نص في كذا بالاصطلاح الأصولي، معناه أنه لا يحتمل غير هذا المعنى، هذا يسمى نص. طيب، ما حكم النص؟ حكم النص، هذه مهمة، حكم النص أنه لا يعدل عنه إلا بنسخ. حكم النص أنه لا يعدل عنه إلا بنسخ، ما معنى هذا الكلام؟ هو أصلا من جهة الدلالة هل يحتمل؟ ما يحتمل. فإذا كان هذا النص ثابتا من جهة الثبوت ومن جهة المعنى نص، فلا يمكن أن يترك إلا في حالة واحدة، ما هي؟ يكون منسوخا فقط، لأنه لا يقبل التأويل. طيب، هذه حالة. طيب، الحالة الثانية أن يحتمل أكثر من معنى، وحينئذ فلا يخلو إما أن تكون هذه المعاني متساوية بالنسبة إلى اللفظ، أو غير متساوية بمعنى أن يكون بعضها أرجح من بعض. هل في حالة ثالثة؟ لا يمكن، إما أن تكون متساوية، وإما أن تكون إيش، بعضها أظهر من بعض. فإن كانت متساوية فهذا الذي يعرف بالمجمل. المجمل هو الذي يحتمل معنيين فأكثر مستوية بالنسبة إلى اللفظ، بمعنى أنه لا يتبادر أحد المعنيين أكثر من المعنى الآخر. احتمل مثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا مجمل، كيف نقيمها؟ احتمالات لا حصر لها ولا مرجح لأحدها على يعني على الآخر إلا ببيان، فهذا ما حكمه؟ إذا طبعا في مجملات لا تحتاج إلى بيان، لماذا؟ لأنها لا ينبني عليها عمل. مثلا عدة أصحاب الكهف، الله عز وجل لم يصرح بها، قال سيقولون إيش، 3 رابعهم كلب وخمسة، إذن هو أجمل العدد، سادسهم كلبهم رجما بالغيب، وسيقولون إيش؟ سبعتهم وثامنهم كلب. طيب ما هو الصحيح؟ وذهب ما بينه، لأن هذا لا ينبني عليه كبير عمل. المهم أن أصحاب الكهف العبرة في قصتهم ليست عبرة في عددهم، فبالتالي سواء أشار في هذا النص كما يقول بعض العلماء أو ما أشار هذا لا ينبني عليه. ما هي العصا؟ نوع شجرة عصا موسى كما يقولون، أو ما نوع الشجرة التي أكل منها آدم؟ هذه كلها مجملة لكن لا تبين لأنها لا تحتاج إلى بيان. أما إذا كان المجمل ينبني عليه عمل فلا بد أن يبين، فحكمه أنه إيش؟ يحمل على المبين، ننظر إلى النص الذي بينه. أما إذا كان مجملا كما هو فتؤمن به إجمالا، لكن لا تستطيع العمل به إلا إذا بين لك، لأنه ليس في أحد المعاني أظهر من الآخر. ممتاز. وأما إذا كان في أحد المعاني أو بعضها أظهر من الآخر فالراجح هذا يسمى الظاهر، والمرجوح يسمى إيش؟ المؤول. فتقول مثلا المعنى المتبادر من هذا النص في معنى يتبادر أكثر من الآخر، فيقال هذا إيش؟ هو ظاهر النص، هذا الذي يتبادر أكثر. مثلا 70% يفهم منه شيء ويحتمل 30% أن يكون بمعنى آخر. هذا المعنى الذي هو 70% أنه هو المراد بالنص يسمى المعنى إيش؟ الظاهر والمتبادر للنص. والمؤول هذا هو المعنى المرجوح الذي هو 30% مثلا، نسبة احتمال إرادته بالنص 30%، هذا يقال له إيش؟ مؤول. طيب ما حكم هذا النص المحتمل؟ حكمه أنه يجب حمله على الظاهر إلا لدليل، يجب، لا يجوز تأويله من غير إيش؟ من غير دليل. فمثلا من أكل لحم جزور فليتوضأ، هذه سبقت معنا في نقد الوضوء. قال بعض علماء يتوضأ، أي يتوضأ، متبادل من لفظها شرعا، الوضوء الشرعي معروف، إذن فهو ناقض من نواقض الوضوء. طيب هذا واضح. بعضهم قال لا، يتوضأ هذا معناه أنه يغسل فمه أو يديه، هذا يسمى إيش؟ تأويله، تأويل يعني حمله على المعنى المرجوح الذي هو المؤول. هذا التأويل لا يقبل إلا بدليل، إذا في دليل ما في إشكال، إذا ما في دليل فالأصل أنه لا يقبل، ونتمسك بليش؟ بالظاهر. هذا هو الذي نص عليه الأصوليون قاطبة، لا يجوز إيش؟ أن يؤخذ بالمعنى المرجوح من غير دليل. بعض الناس يقول لك أنت تأخذ ظواهر النصوص، الأصل هو الأخذ بظواهر النصوص إلا لدليل، ومن الدليل فهم العلماء وفهم السلف وتفقههم ليس الدليل محصورا في الإيش؟ في الأدلة النصية فقط، قد يكون دليل نصيا، قد يكون إجماعا، قد يكون فهم العلماء وعامة أهل العلم لهذا النص. فإذا هذا هو، هذه هي حالات اللفظ، إما أن يكون لا يحتمل إلا معنى واحدا وحينئذ فهو نص، وإما أن يحتمل أكثر من معنى، وحينئذ فإما أن يحتملها على التساوي وهذا هو المجمل وحكمه أنه يفتقر إلى البيان، وإما أن يحتملها احتمال غير متساوي بل بعضها أرجح من بعض، وحينئذ فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. هذا هو خلاصة ما يريد أن يذكره لنا الناظم. الآن نقرأ كلام الناظم رحمه الله، باب المجمل والمبين، وهو في الحقيقة لم يعني يتكلم عن المجمل والمبين فقط، وإنما تكلم عن المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول، جميع تكلم عنه، يعني جميع أحوال اللفظ من حيث الوضوح وعدمه، حيث الوضوح وعدمه، من جهة الوضوح وعدمه. فقال رحمه الله: ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل. ما أي لفظ، اللفظ المحتاج إلى البيان والتوضيح، ولأنه لا يتضح بنفسه هذا يسمى لفظا مجمل، لأنه يحتمل احتمالات على التساوي. لماذا نقول على التساوي؟ لأنه لو كان يحتمل معاني بعضها أرجح من بعض هل يحتاج إلى دليل مبين؟ لا يحتاج إلى دليل مبين، لأنه من نفسه هو يجب حمله على الظاهر، فما يحتاج إلى دليل آخر. لكن لو في نص ظاهره شيء معين فجاء دليل آخر فنصر المعنى الذي هو في الأصل مرجوح هذا المؤول، يصير حينئذ ظاهرا بالدليل، يكون هو في الأصل مؤول لكن بسبب الدليل هذا فقد إيش؟ فإنه يكون ظاهرا بالدليل، يكون ظاهرا بالدليل لأنه جاء تبيينه في نص آخر يوضح معناه. فإذا كان التأويل لدليل فهذا لا بأس به، لأنه من باب التفسير والتوضيح، فالنصوص يوضح بعضها بعضا، نصوص يوضح بعضها بعضا. ولذلك الذي يحتاج إلى بيان بحيث لا يترجح أحد المعاني على الآخر، والذي يحتمل معاني متساوية لا ليس بعضها أرجح من الآخر، هذا هو المجمل. وضابط البيان، طيب ما هو البيان؟ هو تكلم عن المجمل ويريد أن يتكلم عن البيان. البيان يطلق على التبيين، يعني المعنى المصدري تبيين، ويطلق على النص المبين نفسه، زي ما قلنا مثلا المخصص يطلق على الله عز وجل وعلى النص، والناسخ الله والنص وكذا، هذا أيضا مثله. هنا أيضا البيان هذا يطلق على التبيين نفسه، اسم مصدر فعال والتفعيل، مثل إيش؟ طلاق وتطليق، كلام وتكليم، سلام وتسليم، بيان وتبيين، فيكون بمعنى إيش؟ وسلام وتسليم بمعنى إيش؟ تبيين. وهذا فعل المبين هو الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. طيب، لكن المقصود هنا النص إيش؟ هو عرفه بالمعنى المصدري، قال إخراجه من حالة الإشكال. إخراجه، الضمير هذا يرجع إلى إيش؟ المجمل. إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى التجلي، إلى الوضوح، إلى الظهور واتضاح الحال، يعني المعنى أن يكون واضحا. فقوله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة، هذا في شيء من الخفاء، ما المراد بإقامة الصلاة؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبينها بقوله وفعله، صلوا كما رأيتموني أصلي، بقوله كحديث الإش المسيء صلاته، وبفعله كإيش؟ كصلاته لما صعد المنبر وقال إنما فعلت هذا، وهذا مر معنا قريبا في عمدة أحكام، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، تعلموا على حذف إحدى التائين، أي ولتتعلموا. وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، تبين أي تتبين، تذكر أي تتذكر، وهكذا. هنا أيضا تعلموا أي تتعلموا صلاتي. إذن هذا قد يكون، والإجمال له أسباب إجمال. الإجمال قد يكون مثلا بسبب الاشتراك في الدلالة، يعني اللفظ نفسه من اللفظ سواء كان مركبا أو مفردا، اللفظ المفرد اسما أو فعلا أو حرفا قد لا يعرف المقصود به. فمثال الاسم، طبعا الكلمة ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. مثال الاسم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرئن أو قرئن بالفتح والضم. قرء أو قرء هذا أصلا يطلق على الوقت، فيحتمل أن يراد به الحيض ويحتمل أن يراد به الطهر، فحصل إجمال بسبب هذه اللفظة، لفظة قروء. وكذلك قد يكون في الفعل كقوله والليل إذا عسعس، عسعس هذه تأتي في اللغة بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، فحصل إجمال بسبب هذا الفعل عسعس. ما معنى عسعس؟ قد يكون بمعنى أقبل وقد يكون بمعنى أدبر، وقد يكون بمعنى من، وهذا مر معنا في الطهارة، بمعنى في الحرف كقولهم في من، في قوله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قلنا بعضهم قال تراب بدليل منه، لابد أن يكون للتبعيض، من للتبعيض، فتدل على أنه لابد أن يكون ترابا. وبعضهم قال من هذه الابتداء الغاية وليست للتبعيض، كما مر معنا الآن في الأجر، من ابتداء الغاية من المسجد الحرام، يعني المسح يبتدئ من الأرض، وليس معناه أنه يعني. إذا منها هنا ترددت بين كونها للتبعيض وبين كونها لابتداء الغاية، وهي حرف، فالإجمال قد يحصل في اسم أو في فعل أو في حرف، هذا إجمال في كلمة مفردة. وقد يحصل الإجمال في تركيب، تركيب كله الكلمات كلها واضحة، لكن المراد بالمعنى الإجمالي فيه في غموض، كقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده عقدة يعني عقد النكاح، عقدة النكاح يحلها ويب. هذه الكلمات واضحة، لكن ما المراد بالذي بيده عقدة النكاح؟ قيل الزوج وقيل الولي، إذن فيه خلاف بسبب التركيب ككل، صار فيه إجمال لأنه لا يعرف المراد منه، فقد لا يعرف المراد منه بسبب الاشتراك في الدلالة، وقد لا تعرف صفته أو مقداره، زي صفة الصلاة وأقيم الصلاة، أو مقدار زي المقدار الزكاة، الزكاة معناها الأصلي وصفتها من كون إعطاء للفقير، هذا واضح، لكن ما هو المقدار الذي تجب فيه وما هي الأموال التي، هذه تفاصيل أيضا يأتي بيانها في النصوص المبينة زي الأحاديث التي مرت معنا في كتاب الزكاة وفي كتاب وأيضا في ابن عاشر بأدلتها التي هناك. طيب، والبيان النص المبين، بعضهم يعبر بالمبين وبعضهم يعبر بالمبين، وهذا ينبني عليه مسألة مهمة في مسألة النص المبين. هذا هل المبين خاص بما تقدمه إجمال فبينه، ولا كل نص واضح الدلالة من بدايته يقال له مبين؟ فإذا قلنا مبين فإنه لا بد أن يكون بين غيره، وعلى هذا يكون لا بد تقدمه إجمال فبينه، وعلى هذا يكون في نصوص مجملة وفي نصوص مبينة لهذه النصوص المجملة، وفي نصوص في الوسط لا هي مجملة ولا هي مبينة، بل هي واضحة ابتداء، هي واضحة في نفسها فليست مجملة، ولم توضح غيرها فليست مبين. هذا تقسيمه، على هذا يكون تقسيمه ثلاثيا، مجمل ومبين، ولا مجمل ولا مبين. التقسيم الثاني المبين، يعني واضح من الأول وبوضوحه يبين غيره، وعلى هذا تكون النصوص لا تخرج عن قسمين، إما مجملة وإما مبينة، وعلى هذا النص والظاهر كل هذا يدخل في ليش؟ في المبين، لأنه واضح، لأنه عنده معنى متبادل بخلاف المجمل معاني متساوية. ولذلك بعضهم عرف المجمل بأنه هو الذي المراد منه يجهل، كما قال وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، قال صاحب المراد. فعلى كل حال، إذن هذا ينبني على هذا، هو عرفه بأنه قال إخراج، إذن يتكلم عن المبين الذي لا بد أن يتقدمه إجمال، لا بد أن يتقدمه إجمال، ولهذا قال إيش؟ قال إخراجه، وضابط البيان إخراجه، إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، إذا بينه فإنه مجمل، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، هذا مثال للمجمل، المجمل قرء، قرقر وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، يحتمل أن يكون حيضا، يحتمل أن يكون بمعنى حيضات أو أطهار، قد اختلف فيه العلماء من الصحابة فمن بعده. والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما، فليعلما هذه نون توكيد منقلبة. والنص عرفا في عرف الأصوليين كل لفظ وارد، كل لفظ ورد في الشرع لم يحتمل إلا لمعنى واحد، هذا من أحسن تعاريف النص، أنه هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. قالوا مأخذ من منصة العروس، لأن منصة العروس النص هو الارتفاع والظهور، ودائما المرتفع ظاهر، ولذلك فسر اسمه تعالى الظاهر بإيش؟ أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ففي ارتباط بين الظهور والعلو، ولذلك إيش؟ فأصبحوا ظاهرين أي عالين قاهرين على أعدائهم. ولهذا النص قالوا من منصة العروس اسم آلة، بحيث العروس ترتفع وتكون ظاهرة لكل أحد بحيث لا تشتبه بغيرها، قال العروس لا تشتبه بغيرها من حاضرات العرس، لأنها تجلس على المنصة الخاصة بالإيش؟ بالعروس، ولا تشك النساء بأنها هي العروس، فهذا أيضا مثل النص لا يحتمل إلا إيش؟ يحتمل غيره، كما أن العروس لا تشتبه بغيرها، هكذا زعم. طيب، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفر، هذا لا يحتمل أنك رأيت زيدا أو عمرا، تتنص على أنك نصا على أنك رأيت جعفرا. وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، وقيل ما تأويله تنزيله، يعني أنه يفهم بمجرد وروده ويعمل به، لكن هذا يحتمل يعني معنى ليس دقيقا، يدخل فيه الظاهر، الظاهر أيضا يفهم بمجرد وروده وإن كان محتملا لغيره، فالأحسن للتعريف الأول. والظاهر الذي يفيد ما سمع، وأظن في بعض النسخ في من سمع وكذا، صح عندكم؟ هذا أحسن، ويمكن ما سمع يعني اللفظ المسموع، يعني يريد به الذي يفيد فيه اللفظ المسموع كلام معنى سوى المعنى الذي له وضع، يعني هو ظاهر في معنى لكنه يحتمل معنى آخر احتمالا مرجوح، فالمعنى المتبادل اسمه المعنى ليش؟ الظاهر، والمعنى المرجوح يسمى إيش؟ المؤول، وحمل اللفظ على المعنى المرجوح يسمى تأويلا، حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح، هذا الذي هو التأويل، في فاسد وفيه صحيح، وفيه تأويل لعب. تأويل الصحيح هو الذي يكون لدليل، وهذا من باب التفسير ولا إشكال فيه، بل هو صحيح لأن الدليل دل عنه. فمثلا قوله وصلي عليه إن صلاتك سكن له، هذا المتصدق، هل يصلي عليه الله أكبر يصلي عليه صلاة الجنازة؟ لا، إنما يصلي عليه معناه يدعو له. فإن قال هذا تأويل الدعاء شرعا يعتبر مجازا شرعيا، والحقيقة الشرعية للصلاة هي الأقوال والأفعال المعروفة. نقول حتى لو قلنا هذا فقد دل الدليل، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه كان الرجل إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل على آل فلان، فجاءه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا التطبيق يعتبر إيش؟ تفسيرا لهذه الآية القرآنية. فحتى لو افترضنا أنها تأويل فنقول ما في بأس، تأويل دل عليه الدليل فهو من باب التفسير ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه. طيب، وهكذا. فهذه الأشياء تعتبر إيش؟ تعتبر ظاهرة في معان معينة، والأصل الحمل عليها إلا إذا دل الدليل على المعنى الإيش، فهذا يعتبر تأويلا صحيح. وأما إذا كان من غير دليل، أو إذا كان لدليل يظنه المستدل دليلا وهو ليس بدليل، فهذا يسمى تأويلا إيش؟ فاسدا. هو يظن أن هذا دليل لكنه لا يكفي، هذا يسمى تأويلا وأما إذا كان من غير دليل أصلا فهذا يسمى تأويل اللعب، كقوله مثلا فاذبحوا بقرة، أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، إيش اللي جاب عائشة في قصة في بني إسرائيل؟ وبقرة كيف تحمل على المرأة؟ إذن هذا لا يسمى حتى تأويل فاسد، تأويل فاسد دي كثير عليه، نقول إيش؟ تأويل لعب. مثلا يقولون إيش؟ مرج البحرين ينتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، والعب وانت ماشي، يعني ايش هذا؟ اسمه تأويل لعب، لا يعتبر اصلا. ولذلك اذا كان للدليل يعني عنده وجه لكنه مرجوح يسمى تأويل فاسد. اما اذا ما وصل لهذا المستوى وكان بهذا يعني المستوى الذي لا ليس بمستوى اصلا، هذا يسمى ايش؟ لعبا ولا يلتفت اليه. وما خلق فلعبا يفيد، قال صاحب المراقي. طيب، إذن هذا هو الظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، هذا سبق في الحقيقة والمجاز. فإذا قلنا رأيت أسدا هذا نص يحتمل، يحتمل أنك رأيت حيوانا مفترسا الأسد المعروف، ويحتمل أنك رأيت إيش؟ رجلا شجاعا. لكن الأصل حمله على ليش؟ ما هو الظاهر؟ الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ الأسد اللي هو السبع الحيوان المفترس. فالأصل أنك رأيت، إذا ما كان في قرينة تدل على إرادة، أما إذا كان في قرينة حالية أو مقالية حينئذ حمله حينئذ لا يضر على إيش؟ على المعنى المرجوح، بل يكون. ولذلك قال والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى أو أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. يعني يقول أنه هذا المؤول إذا دل عليه دليل فإنه يصير هو الظاهر لكن بالدليل. فإذا صار الظاهر قسمين، قسما ظاهرا بنفسه وهو هذا هو الأصل بالمراد بالظاهر من اللفظ يتبادر مباشرة من غير دليل خارج، هذا هو الأصل بالمراد بالظاهر عند الإطلاق الذي يتبادر من اللفظ مباشرة، وهو الأصل حمل اللفظ على الظاهر. وظاهر آخر يقال له الظاهر بالدليل، يعني أن الدليل دل عليه، دليل دل عليه. مثال ذلك مثلا نقول نسوا الله فنسيهم، فإذا قيل مثلا فنسيهم بمعنى فتركهم، فقال قائل هذا تأويل، أنتم تؤولون الله عز وجل قال أنه نسي، كيف نقول هذا تأويل بالدليل؟ ما هو الدليل؟ وما كان ربك نسيا، إذن الله عز وجل لا ينسى، وقال تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، إذن هذا دليل خارجي، قرينة خارجية، دليل خارجي على أن النسيان هنا بمعنى. وعندنا قرينة متصلة في نفس النص وهي نسوا الله. ما معنى نسوا الله؟ أي تركوا أمره، لأنهم لو كان نسيان، النسيان الأصل أن لا يؤاخذ عليه، إذن نسوا الله بمعنى إيش؟ معنى تركوا أمره وغفلوا عنه وأعرضوا عنه، فالله عز وجل أعرض عنه، هذا لأن هذا الجزاء من جنس العمل. نسوا الله ولا تكونوا كالذين إيش؟ نسوا الله، هو لو كان النسيان الذي لا يقول لك لا تكن من الناسين لأنه ليس بيدك، وإنما إيش؟ لا تكن من الناسين بمعنى أنك تغفل وتتناسى وتعرض، هذا هو الذي تنهى. ولهذا قال إيش؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم إيش؟ أنفسهم. شوف حتى فأنساهم أنفسهم هذه قرينة أيضا. هل الإنسان ينسى نفسه بمعنى ينسى أنه موجود وأنه إنسان وكذا؟ لا، أي ينسى مصالح نفسه ويترك ما فيه نجاتها، ما فيه نجاتها. ولذا قال والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه، إذا كان معناه مشكلا ودليل دل على المعنى المؤول فبالدليل أولى وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، أي يقال له الظاهر بالدليل، الظاهر بالدليل. ثم قال رحمه الله تعالى باب الأفعال، باب الأفعال. طبعا وكل ما يقال مثلا الأصل حمل الحقيقة ويحتمل المجاز، والأصل حمل العام على عمومي ويحتمل أن يكون مخصوصا، والأصل حمل المطلق على إطلاقي ويحتمل، كل هذا من باب الظواهر ولا يجوز تأويلها بخلافها إلا إذا دل عليها الإيش؟ الدليل. والأمر الأصل حمله على الوجوب إلا لقرينة، هذا هو الظاهر أيضا، هذا من أنواع الظاهر. فالأصل أن الأمر على الوجوب والنهي على التحريم إلا لدليل. ومن الدليل فهم عامة العلماء كما قلنا، هذا من أقوى الأدلة. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال باب الأفعال. أل هنا يعني ليس مقصود كل الأفعال، وإنما المقصود أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها عوض على عن المضاف أو عهدية عرفية، يعني في عرف الأصوليين إذا قالوا الأفعال يقصدون فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله أفعال طه صاحب الشريعة، هو الأفعال الأدلة كما هو معروف أصولها القرآن والسنة. فالقرآن أقوال، أقوال الله التي أنزلها إلى رسوله، قول الله الذي أنزله إلى رسوله. أما أفعال الله فلا يستدل بها، بمعنى لأن أفعال الله هي إيش؟ القدر، هي إيش؟ أمور قدرية. الأصل أن لا يحتج بها إلا إذا قارنها شيء شرع، ألا له الخلق والأمر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيستدل بسنته بجميع أقسامه، وأقسامها عند الأصوليين ثلاث، ما هي؟ القول والفعل والتقرير، وبعضهم أضاف والهم، يعني إذا هم بشيء أيضا يضيفه. والتقرير في الحقيقة كأنه نوع من أنواع الأفعال، وإنما أفرد ليش؟ بخلاف المحدثين يدخلون فيه صفة خلقية وخلقية ويتوسعون، لذلك ينقلون أشياء من باب العادات ومن باب الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت عيناه وكذا وكان، هذا أيضا يدخل في مفهوم السنة عند المحدثين. أما الأصوليون لا يهتمون إلا بشيء يؤثر على الأحكام العملية، ولهذا لا ينقلون سواها أو لا يدخلون في السنة غير ذلك. فالأفعال لها أقسام، فإما أن تكون مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيا كانت، يعني دل الدليل على أنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه ليست كذلك. والأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فالأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان دل الدليل على الاختصاص به سواء كان في باب العبادات كالوصال مثلا في الصيام ونحو ذلك، أو كان من باب غير العبادات معاملات مثلا أو الأنكحة أو نحو ذلك، فهو خاص به كنكاح الهبة ونكاح أكثر من أربعة نسوة وما إلى ذلك، هذا من خصائص لا يجوز لأحد أن يتأسى به فيه، لا يجوز، لأنه النص دل على اختصاص، كما قال الله عز وجل أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا نص على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نكاح الهبة. فلا يجوز لأحد أن يقول لأحد مثلا لامرأة هبي لي نفسك، هذا لا يصح، ولا تقول هي وهبت نفسي لك، ما يصح، هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نكاح أكثر من أربع نساء وما إلى ذلك، تمام؟ أما إذا كان لم يدل الدليل على الاختصاص به فلا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والعبادة أو لا يكون كذلك. هذا الذي يكون على وجه القربة والعبادة ولم يدل الدليل على الاختصاص به، يعني فعل عبادة فعلا مجردا ليس معها قول، طبعا سبق أننا إذا دل على الاختصاص به انتهى، وإذا ما دل على الاختصاص به فإيش؟ فإنه يكون إما على وجه القربة أو العبادة، هذا يكون إيش؟ اختلف فيه، الصحيح أنه يكون على جهة الند، الفعل المجرد لا يفيد إلا استحباب على الصحيح من الأقوال، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه. وأما الذي لم يكن على جهة القربة والعبادة فهذا إيش؟ هذا يكون على جهة الجبلة أو على جهة العادة. ما الفرق بين الجبلة والعادة؟ الجبلة هي ما فعله بوصف كونه إنسانا، بوصف كونه إنسانا يفعله المؤمن والكافر وكل الناس يفعلونه، كل إنسان يفعله. والعادة هو ما فعله بوصف كونه رجلا من قومه في عهده، الذين هم العرب في عهده يفعلون هذا عادة لهم. فهذان القسمان الأصليون أكثرهم يقولون لا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا إذا كان له صفة معينة، فعل له صفة معينة فلا بأس أن يقتدى به فيها. ويمكن أن نكتبه في شكل تقسيم. طبعا هناك كتاب مختص وأنا ما قرأته لكن سمعت الناس أهل العلم يثنون عليه أو بعض المشايخ يثنون عليه، هو كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للأشقر، يقولون هذا يعني هي رسالة، رسالة عالمية كتبت في هذا، ويقولون هذا من أفضل الكتب يعني متخصص في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا تقسيم تقريبي يعني ليس قطعيا. ففي الجملة إما أن تكون هذه الأفعال على جهة القربة أو ليست على وجه القربة، إذا كانت على وجه أو جهة القربة وجه وجهة كما قلنا أو اسم وصفة وما إلى ذلك، إما أن تكون مختصة به كالوصال، وصال الصيام هذا عبادة لكن جاء الدليل على اختصاصه به، وإما فهذا واضح حكمه أنه لا يجوز الاقتداء به فيه، لهذا نهى عن الوصال وكان هو يواصل وكانت من خصائصه. وإما أن يكون غير مختص به، وحينئذ إما أن يكون بيانا لمجمل، قالوا هم تقولون يأخذ حكم المجمل، إن كان المجمل واجبا يكون عيش واجبا وإن كان مستحبا يكون مستحبا. فقالوا هذه القاعدة يعني تحتاج إلى تحرير، لأن الأفعال مثلا في الصلاة وفي الحج وغيرهما لا كثير من الشيء ليست على الوجوب، وقد يعني لا تكون كل الأصل، يعني يقولون لا يلتزمون أحيانا أن يكون الأصل الوجوب إلا بدليل. على كل حال هكذا قالوا. وأما إذا لم تكن بيانا لمجمل إنما عبادة هو فعلها ابتداء مجمل، يعني تقدم هذا الفعل نص مجمل، لأن البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالإيش؟ بالفعل. فإذا كان بيانا للمجمل يأخذ منه، إذا لم يكن بيانا للمجمل فالأصح يكون أن حكمه استحباب. يمكنون لذلك بالسواك عند دخول البيت، يمكن أن نكتب هذا، السواك عند دخول البيت في فعل مجرد، سأل شريح بن هانئ أما نعيش مكانا أول ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقالت السواك. فإذا هذا يعتبر إيش؟ يعتبر فعلا مجردا يدل على الاستحباب فقط، لا يدل على أكثر من ذلك على الأصح. هذا كله ما كان على وجه القربة. أما ما كان الأفعال التي لم تكن ليست على وجه القربة هذه يعني بعضها مختص به أيضا، النكاح، نكاح يعني هو إن كان فيه شائبة تعبد لكن باعتبار المعنى ليس عبادة محضة، حتى الكفار يتزوجون وكذا من أجل يعني ما يتبني عليهم المصالح. وحتى إذا مثلا في شيء يخصهم في القضاء أو في يعني القضاء طبعا أيضا في شيء بالتعبد أو في المعاملات أو كذا، هذا كله أيضا مختص به كنكاح الهبة ونكاح أكثر من أربعة. وأما غير المختص به قد يكون جبليا يشارك غيره من الناس فيها بوصف كونه إنسانا، مثل إيش؟ مثل النوم والأكل ونحوهما. فهذا قالوا الأصوليون يقولون حكمه الإباحة، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا دل على أنه مباح فقط، يقول الأصوليون لا يرون الاستحباب، استحباب الاقتداء به فيه. فمثلا إلا إن كان له وصف فيقولون لا بأس أن يقتدى به في هذا الوصف، ومثلا أكل بطريقة معينة ونام بطريقة معينة وكذلك العادة قريب منه، مثلا كونه يربي شعره بطريقة معينة أو يلبس الإمامة مثلا أو يلبس الإزار، هذا الوصف هكذا كان يفعل أهله سواء كان في الجاهلية أو في الإسلام، فهو فعل مثله من أصله وقطع مكان على مكان، فعل مثل العرب إلا ما دل الشرع على خلافه عن ما كان عليه. أيضا يقولون هذا يدل على الإباحة في حقه وفي حقنا، لكن يعني ما يدل عليه عمل المحدثين وغيرهم من الحديث، بل يدل عليه عمل الصحابة وكثير من التابعين وما إلى ذلك أنه قد لا ينكر على من يعني غلبت عليه محبة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فابتدى به في مثل هذا. ومن أقوى الأدلة على هذا حديث الصحيحين أنه كان عنده وجه خاتم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذوا خواتم فرمني فرمني وهو قال ايش؟ قال اني اتخذت خاتما نقشه محمد رسول الله فلا يخشن احد على نقشه، يعني يعلم انهم يقتدون به في ايش؟ اتخاذ الخاتم، وانما بس يعني قيدهم بالنقش. قال ما تنقشوا على النقش، انا اريد ان اتخذه خاتما يحكم به الاشياء الى الملوك، فاذا كان كل الناس عند محمد رسول الله لم يصل الخاتم عنده معنى، فبالتالي قيدهم. وايضا انس ويعني راى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فقال فما زلت اريد الدباء من يوم مع محبه الدباء هذا شيء ليس من على وجه الجهه قربا. وجابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الخل وان لم يكن هذا فعلا يعني، لكنه ايضا احب الخل لثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان محبه الخل ليست قربا. وكذلك ابن عمر، اما ابن عمر فحدث ولا حرج عن كل ما قال رأيت يفتح على الأشياء التي يفعلها أصحابه، منها مثلا يصبغ بالسفرة ويلبس النعال السبتية، فقال إيش؟ إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية ويصبغ بالسفرة، وهذه ليست عبادات. وهكذا كثير من الآثار يعني عن الصحابة، إذا لا ينكر. أما الإنسان يكون مثلا يخالف في الاعتقاد ويقول البركة كلها في القبور في المساجد ويشرك بالله، ثم تجده يطيل شعره ويقول سنة سنة حق الساعة كم يا جماعة الله يهديه. أنت تخالفه في أصول الدين ثم تقول لي سنة فيه، يقول لك اللحية واجبة حكي الإجماع على فرضيتها، تلقاه يلمع من تحت ومطول لي شعره يقول لك سنة، سنة بتاع الساعة كم؟ هذا إذا كان الإنسان فعلا يعني يبالغ في الاتباع والمحبة وكذا معليش، أما استهبال هذا ما يسمى استهبال ما يسمى. أما إذا كان الصحابة يقتدون به، ولهذا شيخنا الشيخ محمد علي آدم الثيوبي طبعا يعني مع إمامه الحديث أيضا له باع في الأصول وله منظومة في الأصول كلها كم بيت؟ كلها 3000 بيت فقط يعني، وشرحها أيضا فقليلة صح؟ فعلى كل حال يعني ينكر إنكارا شديدا تقسيم الأصولين هذا، قلت تقسيم الأصولين الذي ما أنزل الله به من سلطان، و ويقول المحدثون عقدوا في كتبهم كتاب الخاتم كتاب كذا ويتكلمون عن مثل هذه الأمور ويعقدون لها أبوابا وكتبا وكذا، فالأصل هو أنه لا بأس بالاقتداء به لكنها ليست هي الشيء المقصود أصالة في الاتباع، وإنما هذا التابع تابع يتبع للأصل، أصل هو الاقتداء به في أمور الدين. وبعضهم يقول الاقتداء به في أمور العادات أن تفعل ما فعل على الوجه الذي فعل، فهو مثلا لبس ما يناسب عادة قومه فتقتدي أنت به في الجنس بأن تلبس لباس قومك لئلا تكون إيش يتلبس لباس شهرة مثلا أو نحو ذلك. فيقولون وهذا يعني شيخ الإسلام يميل إليه، يقول من وافقه في الظاهر وخالفه في النية، يعني يقول أنت لو اقتديت به تعبدا في فعل عادة فقد خالفته في الباطن لأنه فعلها عادة وأنت تفعلها تعبدا، هكذا قال. لكن قد لا يسلم هذا لأنه قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم غير مطالب بالاقتداء بنفسه، وأما نحن يعني إيش نقتدي به تعبدا لعموم الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهكذا مدام فعل الصحابة كان هكذا فإنهم يقتدون به وهو رآهم وأقرهم ولم ينكر عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير مأمور بأنه مثلا يقتدي بغيره، وأما نحن فمأمورون بالإيش تشبه به، والصحابة فهموا أن هذا يدخل في العموم. وعلى كل حال لا شك أنه ليس بواجب، بس يبقى الكلام هل يشرع أو لا، فهذا الذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه قال يشرع إذا كان بشرطه يعني بهذا الشرط الذي ذكرناه، وذكرنا طرفا من الأدلة والأدلة أكثر من ذلك يعني من تتبعها وجد فيها أكثر من ذلك. ويقال الإمام أحمد يعني كان يلبس الإزار وأعطى الحجام دينارا، وكذلك حتى إنه لما يعني طارده الناس وكذا اختفى 3 أيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار 3 أيام، قالوا ليس وجاء عنه هذا، قال يعني ليس لنا أن نقتدي به في الرخاء دون الشدة، في الشدة نقتدي به كما نقتدي به في الرخاء. وبهذا نعرف يعني معنى هذه الأبيات أفعال طه صاحب الشريعة، صاحب الشريعة يعني هو طبعا بمعنى مبعوث بها، جميعها مرضية بديعة لأنه معصوم يعني. وقد ذكرنا التفصيل في مسألة عصمة الصحابة في شرحنا لابن عاشر، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا، إما أن تكون قربة أو ليست بقربة. ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. أما إذا لم يقم الدليل فالأصل إيش؟ إذا قام دليل الاقتداء فواضح، إذا دام قليل الاختصاص فواضح، إذا لم يقم دليل الاختصاص والاقتداء ما هو الأصل؟ الاقتداء، عدم الاختصاص. ولذلك حيث لم يقم دليلها اقتدي به، لكن ما هي درجة الاقتداء؟ خلاف، وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، والراجح أنه مستحب ليس بواجب، فليس كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة أن يفعله، ولا دليل على الوجوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكنه كان يفعل أشياء كثيرة لا يفعلها غيره، ولا ينكر عليهم، لا ينكر عليهم، بل فعله للشيء يرفعه عن رتبة الاستحباب إلى المشروعية، لكن والمتيقن هو الند ولا دليل على الوجوب في حقه. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. ومن فوائده رفع توهم الكراهة ونحوها، حتى في كل مثلا قرأ القرآن في وهو راقد في حجر عائشة كما سبق معنا، يضع رأسه، فلو واحد جاء لقاك راقد اتق الله وتقرأ القرآن وأنت راقد، تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هكذا فيلجب. فهذا إذن من فوائد رفع الكراهة، أنه مثلا كان يمشي مع أهلي يفعل كذا، يقول لأهله كذا، كل هذا حتى في العادات يرفع توهم أن هذا من في نقص أو مذمة. ولذا هذا قال إيش؟ مباح، وقد يرتفع عن الإباحة بما ذكرنا كما قلنا قول المحدثين أهل الحديث. وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في أصله ثم اتبع عليه إن أقره فليتبع. كم بقي؟ جاء خلاص، نكمل البيتين بس بعد الأذان عشان نقف، عشان بعد المغرب نواصل في العمدة إن شاء الله. الذي يظهر لي والله أعلم أنه جزاك الله خير أن العادة ليست محصورة فيما كان يعني يفعله على جهة أنها عادة قومه، بل قد تكون عادة خاصة له هو كلبس الخاتم ونحوه، أو يفعل هو شيئا معين كحبه الدباء أو نحو ذلك. المهم أشياء خاصة به ليست منحصرة في كونه، فيمكن من كيسي يعني الله أعلم صوابا فمن الله خطأ في النفس، أن نقسم العادة قسمين، عادة عامة عادة العرب وقومه في ذلك الزمان، وعادة خاصة به يعني عادة شخصية كما يقولون. فهذه أيضا تدخل في الخلاف، بل حتى يعني كما قال ابن عمر كان يصبغ بكذا وكان يلبس النعال الكذا، هذه عادات شخصية ليست عامة فيه، ولذلك استغربت من ابن عمر، يعني معناها أنها لم تكن معروف كل الناس يفعلونها الله أعلم. على كل حال بالنسبة للإقرار، الإقرار هو ترك الإنكار، تعريفه الإقرار هو ترك الإنكار. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع قولا أو رأى فعلا فلم ينكره فإنه يدل على جوازه، يدل على الجواز. ولهذا قال وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، يعني أنه إذا أقر قولا جعل كقوله، وهذا تقريب، وإلا لا شك أن القول مقدم على الفعل والفعل مقدم على التقرير، فالتقرير ليس في درجة الفعل ولا في درجة القول، لكن يقصد أنه يدل على جواز. مثاله قول أبي بكر لا الله إذن لا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فتأخذ يعني سلبا أو نحو، أو كما قال فقال صدق إذن أقر أو سكت. وطبعا لا يدخل في الإقرار ما دل الدليل على استبشاره به، لأن هذا فوق الإقرار، هذا يعني استبشار به فوق الإقرار، ليس إقرارا مجردا، ولا ما ظهرت عليه كراهته. طيب وما جرى في عصره ثم كذلك، سواء حدث في مجلسه أو بلغه بعد أن لم يكن في مجلسه، ناس فعلوه ثم بلغه فسكت، فهذا أيضا يدل على الإقرار. لهذا جابر قال كان يحلف على أن صياد هو الدجال. كم دقيقة بقيت؟ قالوا تحلف؟ قال إني رأيت عمر يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر. هذا يدل على أن الصحابة كانوا يستدلون في إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقولون كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، كنا في عهد، لماذا؟ لأنه معناه أنه ما دام لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب اطلاع على أحوالهم الدينية، فهو حق ثابت وليس فيه إشكال وجائز. ولذا قالوا ما جرى في عصره، ثم اطلع عليه ناقره فليتبع، ليس شرطا أن يكون في مجلسه. وكذلك يتنزل منزلة الإقرار أيضا ما يسمى عند بعضهم بالإقرار الإلهي، وهو أن يكون هناك شيء حصل من الأشياء الكبيرة العامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على جوازه. ولذلك قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. لكن اشترط في هذا والله أعلم الذي يظهر لي أن هذا ليس على عمومه، وإلا لقلنا كل إنسان أذنب ذنبا ولو صغيرا لأنكره الله عليه، وهذا خلاف الواقع. فإذا نقول إيش إذا كان أمرا عاما يتعلق بدين الناس، شيء ظاهر يعني عام حتى لو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فالله قد علمه، فإذا لو كان شيء منكرا لأنكره، مثل العزل. العزل هذا شيء يجري بين المرأة وزوجها لا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم الغيب، لكن الله يعلمه وهو أمر عام، كنا نعزل أو الشر بانتشاره، ومع ذلك قال والقرآن ينزل وما أنكر علينا، فهذا ما في بأس. أما كل أحد فعل فعله صحابي في مكان منزوي، لا، هذا ما جاء، ما كله أنكره الله عز وجل. ولذلك الذي زنى مثلا ما نزلت فيه آية حتى جاء هو واعترف، فلا نقول كل فعل حصل في عصري النبوة الذي يظهر لي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل بعد الصلاة إن شاء الله.